في الآية الأولى قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله، ادعاء الإنسان أنه يحب الله تبارك وتعالى أو دعوة الإنسان أنه يحب الله، هذه دعوة سهلة وكل يدعيها، كل يدعيها ولو كان من أبعد الناس عن طاعة الله جل وعلا والخضوع له. وعلى سبيل المثال ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فادعاء محبة الله سهل على كل إنسان ويسير على كل لسان، أن يقول إني أحب الله أو يقول إني أحب الله حبا شديدا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المحبة المدعاة علامة تبين صحتها من عدم صحتها، ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة يسمونها آية المحنة. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية الكريمة آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فهي آية المحنة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره أنه قال زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولأجل هذا سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.